إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مجالسة الصالحين والأخيار لها أثر عميق على النفوس في صلاحها واستقامتها. ولذلك عباد الله، جاءت نصوص عدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على مجالسة الأخيار والصالحين. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. فتأملوا عباد الله كيف أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس المؤمنين من أتباعه ولو كانوا من الضعفاء والفقراء. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، إلى آخر الحديث. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، فحامل المسك إما أن تشتري منه، وإما أن يعطيك بالمجان، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فهكذا مجالسة الأخيار والصالحين لا تخلو عباد الله من فائدة ولا تخلو من خير. وأما جلساء السوء فشبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بنفخ الكير وبالحداد، الذي إذا جلسته إما أن يحرق ثوبك بشرارة من النار التي ينفخ فيها، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهكذا مجالسة الأشرار عباد الله لا تخلو من شر، ولا تخلو من سوء، ولا تخلو من ذنب. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت كما قلت في الحث على مجانسة الصالحين والأخيار. ولتعلم عباد الله بأن مجانسة الصالحين فيها الكثير من الفوائد، ويجني المسلم منها الكثير من الثمرات. فمن فوائد مجالسة الصالحين ومن ثمرات ذلك ما يحصل للمجالس من زيادة الإيمان والإقبال على الخير. فالصالحون عباد الله إذا جالسناهم ازداد إيماننا بالله، وعظم إقبالنا على الخير، وعظم اهتمامنا بالعمل للدار الآخرة. ولنا عباد الله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع جبريل عبرة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فتأملوا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، وإيمانه بالله أكمل الإيمان، وإقباله على الخير لا نظير له في الناس والبشر، ومع ذلك عباد الله كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا جلس جبريل عليه السلام وهو أفضل ملائكة الله، كان عليه الصلاة والسلام إذا جلسه يزيد إيمانه ويزيد إقباله على الخير ويعظم وجوده عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فمجالسة الصالحين عباد الله تزيد النفوس إيمانا وإقبالا على الخير وعلى الدار الآخرة. ومن فوائد مجالسة الصالحين عباد الله ما يلتقطه الجليس في تلك المجالس من فوائد وحكم وعظات وعبر. ورب فائدة يا عبد الله، رب فائدة ورب حكمة ورب عظة وعبرة تستفيدها في مجلس الصالحين تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: كنا في مجلس إسحاق ابن راهويه رحمة الله عليه، وهو الإمام المحدث الفقيه المشهور، فقال أي إسحاق رحمة الله عليه: لو جمعتم كتابا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: فوقعت كلمته في قلبي، فجمعت الجامع الصحيح، وهو اسم كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. وتعلمون عباد الله أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو أفضل كتاب ألف في جمع صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب تأليف الإمام البخاري رحمه الله لهذا الكتاب كلمة سمعها في مجلس إسحاق رحمة الله عليه، فانتفع بها الإمام البخاري رحمة الله عليه أيما انتفع. فكم من الحسنات وكم من الأجور يحصلها الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الكتاب الذي دفعه إلى تأليفه كلمة استفادها من مجلس إسحاق رحمة الله على أئمتنا جميعا. إذن فمجالس الأخيار والصالحين والعلماء فيها من الحكم ومن الفوائد ومن العظات ما ينفعك في دينك ودنياك، فاحرص يا عبد الله على مثل هذه المجالس. أيضا من ثمرات وفوائد مجالس الصالحين والأخيار أن الجليس لهم يناله من الرحمة والبركة التي ينزلها الله جل وعلا على أولئك الصالحين والأخيار. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين، وفي رواية سياحين، يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صعدوا إلى السماء يسألهم ربهم وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون، أي تقول هذه الملائكة لله، فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيسألهم الله جل وعلا فيقول لهم: وماذا يسألوني؟ يعني هؤلاء العباد ماذا يدعون ربهم؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول: ومما يستجيرونني، أي مما يتعوذون. فتقول الملائكة: من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول الله تعالى لهم أي للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. فتقول الملائكة: كان معهم فلان، ويسمون رجلا ليس منهم، كان معهم فلان ليس منهم، أي لا يعد من الذاكرين ومن الصالحين، كان معهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، يعني الحاجة هي التي أجلسته معه. فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي يغفر له أيضا، يغفر أيضا لذلك الشخص. فتأملوا عباد الله، هذا الشخص لم يكن منهم، ومع ذلك نال من الرحمة ومن البركة التي أنزلها الله جل وعلا على مجلسه. هكذا مجالسة الصالحين عباد الله ينال بها العبد من الرحمة والبركة ما لا يعلمه إلا الله. ولنا عبرة عباد الله في قصة أصحاب الكهف، كيف خلد الله جل وعلا ذكر كلب في تلك القصة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه إلى آخر القصة المعروفة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه القصة قال: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم في تلك الحال. قال رحمة الله عليه: وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر مجل. فمجالسة الصالحين عباد الله لا تخلو من خير ومن رحمة ومن بركة. ولنعتبر أيضا عباد الله بقصة موت أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبقصة ذلكم الغلام اليهودي. فأبو طالب مات على الكفر والعياذ بالله، لأنه كان مجالسا للأشرار. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله لنجا، ولكن قال له جلساؤه الأشرار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على الكفر عياذا بالله. وأما الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وخدمته تقتضي أن يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجالسه ولو لبعض الوقت، فلما مرض هذا الغلام اليهودي مرض الموت زاره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام فأسلم ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي نجاه به، أي بسبب، من النار. وقال عليه الصلاة والسلام للناس: صلوا على صاحبي، لأنه مات على الإسلام. إذن فالحاصل عباد الله أن مجالسة الأخيار والصالحين لا تخلو من فائدة ولا تخلو من خير وبركة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، من ثمرات مجالسة الصالحين عباد الله ما لها من أثر بليغ في صلاح القلوب. يقول ميمون ابن مهران رحمة الله عليه قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، ويعني بالعلماء هنا طبعا العلماء العاملين، العلماء الصالحين. يقول: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقال أيضا: بعض أئمة السلف دواء القلب في خمسة أشياء، دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فمجالسة الصالحين عباد الله فيها دواء لقلوبنا وصلاح لها ولنفوسنا. فحرصوا عباد الله أن تكثروا من مجالسة الأخيار والصالحين، وإياكم عباد الله من جلساء السوء، فإنهم سبب في موت القلوب وفي ضياع النفوس والأعمار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.